وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس بينا أنه بلي، بينا بلي أنه المقدمات الوجودية، ما أدري مثل قلنا السفر، تحضير البطاقة، بعد شنو، هميان، بعد ما أدري شنو، كل مقدمة ما يتوقف عليها الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب المقدمة، فيشملها النزاع. ثم طرحنا سؤال ثاني، قلنا وأما المقدمة الوجوبية الذي يعني يتوقف عليها أصل الوجوب، اللهم صل على محمد وعلى آله. بالأمس بينا أنه بلي، بينا بلي أنه المقدمات الوجودية، ما أدري مثل قلنا السفر، تحضير البطاقة، بعد شنو، هميان، بعد ما أدري شنو، كل مقدمة ما يتوقف عليها الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب المقدم، فيشملها النزاع. ثم طرحنا سؤال ثاني، قلنا وأما المقدمة الوجوبية الذي يعني يتوقف عليها أصل الوجوب، فهذه هل داخلة في محل الكلام، هل هي واجبة؟ وعبر عنها الآخند الخراساني رضوان الله عليه بالشرط، عبر عنها بالشرط، شرط الوجوب يعني. قلنا كلا، أما على رأينا في تفسير الواجب المشروط، احنا شو نفسر الواجب المشروط؟ يعني أصل الوجوب موقوف عليه من؟ على الشرط، على الاستطاعة، واضح خروجها عن محل الكلام. ليش؟ وأنها ليست واجبة. ليش؟ لما بينا مرارا وتكرارا، قبل حصول الاستطاعة لا وجوب للحج حتى تجب، بعد حصولها وجوبها يصير من قبيل تصح، درسنا الجديد منها. وأما بناء على تفسير الشيخ الأنصاري للواجب المشروع، الشيخ الأنصار رضوان الله عليه لم يجعل أصل الوجوب مشروطا بالاستطاعة. وجوب الحج من شوك الثابت يا أخي، ها؟ من قبل الاستطاعة، قبل الاستطاعة من شوك، ما أدري يعني لما شي يسمونه. ومن إنسان يخرج من بطن أمه يقوم يفتبه، لأن حديثه على القلم يشمل، من حين أن يبلغ وجوب الحج يتوجه إليه، وإذا حتى إذا مو مستطيع يتوجه إليه، هي تشينه. لكن مع ذلك الاستطاعة لا يكون تحصيلها واجب، افرض الحج واجب لكن تحصيل الاستطاعة ليس واجب، بينت عنها فد مرة إذا تتذكر، قلنا لأنه ماذا، تؤخذ بوجودها الفرض التقديري قيدا في من، في الحج الواجبي، يعني هكذا يقال الحج على تقديري، لو اتفق، لو فرض دير بالك عليها، لو اتفق دير بالك عليها، هم لو هم اتفق اثنينات الباقي يدل على التقدير والفرض. لو اتفق لو فرض أنه استطعت واجب. فإذن على هذا الأساس ما دام أخذت بوجودها الفرضي قيدا فلا يترشح عليها فلا تصير واجبا. كما هو واضح. فإذن على هذا الأساس أي مقدمة تجب التي لم يؤخذ بوجودها الفرض، وجودها الفرض لم يؤخذ قيد، مثل من التي لم يؤخذ وجودها الفرض قيد؟ حميان، حميان تحصيل البطاقة. أي يعني الإنسان أول ما يبلغ البطاقة مع الطائرة واجب عليه يحضرها. فتلابد تستغرب يقول شيخنا شيء يعني هسه يعني يكون عموما عوفا الدرس اشتغل ما مستطيع انا، بس اذا وجوب اكو على رئيس الشيخ الانصار اقول لك لا يا واش عفا لا تقول وجوب موسع واجب، لكن وجوب موسع مو انه خب وجوب مضيق واجب. لكن الان الحج واجب عليك، فالان واجب عليك ماذا؟ هميان، بطاقة طائرة، ما ادري احرام تشتري، ما ادري شنو سحور مال شهر رمضان من هسه همات ان شاء الله تشتري، اي وهكذا. فمن الان كل هذه الامور ماذا؟ واجبه. يبالي لا باس بذلك. لو فرض انه ماذا واجبه من الان، لو فرض في المستقبل حصلت الاستطاعه، اذا حصلت الاستطاعه في المستقبل فهي من الآن ماذا تصير؟ واجبة. من الآن تصير واجبة. إيه بني لو حصلت الاستطاعة بعد 100 سنة افترض، من الآن هو ماذا؟ محفوظ أنه بني حج واجب هو، وضمن المقدمات كلها تهيئة ماذا واجب، لكن بوجوب موسع طبيعي. طب هو يحكينا أظنه ثلاثة شنو صار؟ المقدمة الوجوبية على رأي على رأي المشهور الذي يرى أن أصل الوجوب مشروط بها فواضح ليست واجبة، وأما على رأي الشيخ الأنصاري لا تصير واجبة لأجل أنه تؤخذ بوجودها الفرض قيد في المادة. نعم على رأي شيخنا الأنصاري غير المقدمة الوجوبية، غير هي عنش المقدمات الوجودية مثل شيء يسمونه الهميان والكذا، بل احضارها من الان واجب، بس ما انسان يبلغ تكاليف تتوجه اليه فيصير واجب فينا. ما دام تحصل للاستطاعه ورا 100 سنه 200 سنه من الان الوجوب ماذا؟ موجود للحج، والمقدمات من الان كلها ماذا؟ تحصيلها ماذا؟ واجب، لكن بالوجوب الموسع طبيعي. زين طبق يا أخي طبق. يقول قدس سره، وأما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه، على المختار له في تفسيره للوجوب الواجب المشروط الذي يرى أصل الوجوب مطلق. وإن شاء الله يا إخوان ترى يجينا إن شاء الله اليوم إن شاء الله ناخذ المعلق، واجب المعلق مع صاحب الفصول اليوم إن شاء الله لعله ناخذه. واجب معلق شنو معنى؟ يعني الوجوب من الآن موجود والواجب متأخر، كما علماءنا في هذا اليوم، في هذا اليوم بالنسبة للحج شو يقولوا؟ إذا إنسان سألت الآن استطعت، الآن قاعدين إحنا أهل أنا إنت استطعت، إجا فرد واحد أعطاك فرد هدية كبيرة بحيث مقدار الحج تسوي، يقولون وجوب الحج من الآن يتوجه. يا أبا ما يصير الروح ما أدري طريق ماكو شي يسمونه شنو، مع ذلك وجوب أكو عليك. فإذا وجوب أكو عليك بل الواجب متأخر، يعني نفس الحج مقيد بمن بشنو؟ مجيء أيام الحج، أما أصل الوجوب من الآن موجود. ولذلك لا تشتري تربا من الفلوس شي يسمونه يكون الحافظ عليها، هي لا تشتري شيء يسمونه، ما ادري ايش يصير، اكثر اضطراب، ستره، ما ادري، صايه، ثلاجه، غساله، مسجل. لا لا ما يجوز، كله ما يجوز. بل الا اللهم اذا حرج يصير عليك ما تشتري بيه، ذاك مطلب اخر. ما تتزوج يصير حرج عليك، هذا ما لنا شغل السعر. بس اذا حرج ما يلزم، احب ان ثلاجه ثانيه والله نشتري بالبيت نحتاج، بس مو ورد حاجه 100% ضروريه. لا خو بس انسان بعض المرات يحتاج ثلاجتين وكذا، بس اذا ما اشتري ما يقع في الحرج. فما يجوز تتصرف في ذن الاموال وتزيل، تصرف مستطيع بعد وجوب من الان، لكن الواجب معلق على مجيء ايام الحج، مقيد بمجيء ايام الحج. هذا اسمه واجب معلق تبناه صاحب الفصول. انا اريد ان اقول الواجب المشروط على رأي الشيخ الانصاري، اين الواجب المعلق الفصولي؟ ولذلك الشيخ الانصاري تأذى، افترض من صاحب الفصول قال له شنو جبت لنا الواجب المعلق؟ ما عندنا احنا شي يسمونه واجب معلق. هو يعترف به بس يقول له شنو؟ هو يعترف به واجب معلق، هو الواجب المشروط على رأيه. لكن كأنما الألفاظ هي مو لها أهميتها يا أخي. فالمقصود أنكر عليه من باب على أنه لا يرى الشيخ الأنصاري فرد شيء آخر غير الواجب المشروط يسمونه المعلق. حكيت هواي لأن هذا كان أكو فد حكاية أريد أبينها. زين زين يا أخي زين، يلا تعال خلينا نشوف. وأما على المختار لشيخنا العلامة على الله مقامه، مختار في من؟ في تفسير الواجب المشروط الذي يرى الوجوب من الآن موجود. فلأنه وإن كان من المقدمات الاستطاعة، شخصية الشرط شخصية، فلأنه وإن كان لأنه ياهو ها المن ترجع، فلأنه ياهو الشرط، يعني الشرط يعني الاستطاعة في مثالنا. وإن كان شخصي بالاستطاع على رأي الشيخ الأنصاري ليس في شرط الوجوب، قيد للواجب من المقدمات الوجودية يصير بعد، لا الوجوبية بل الوجودية، مو هجي ولا. فلأنه يعني الشرط استطاع، وإن كانت كان من المقدمات الوجودية للواجب لا الوجوبية، وجودية على تفسير تصير من المقدمات الوجودية، على تفسيرنا للواجب مشروط تصير وجوبية، وجوبية لا وجودية. أما على تفسير الشيخ الأنصاري بالدال يصير وجودية. إلا أنه الشيخ الأنصاري قال بوجود هالفرض أخذ قيد، إلا أنه أخذ هذا الشرط على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب، عليه ها المن ترجع ها على الشرط يعني الاستطاعة، الوجوب منه، منه يعني مين منه؟ بعد افتهمت شنو كل الزمن خاف من ذي المقدمة من الواجب. تريد تقول كيف هذا بسيط، هذا مو مهم انت بعد قلنا الدقه للواجب، هو ايه من الواجب على اي حال من وجوب الواجب. طيب ليش شلون اخذ على نحو لا يترشح عن شلون سبحان الله؟ هاي يقول بوجودها الفرضي، هاي مو يسمونه تطويل، هذا تطويل. هذا فانه جعل الشيء واجبا على تقدير على فرض لو اتفق، ما ادري شنو يجي. فانه جعل لو كان واجبا ياخرها عن قول على تقدير كان احسن، حتى على تقدير تصير قيد الا للشيء، مو نجعل احنا قيد للواجب لا للوجوب. فلو كان هيك كان احسن، هيك كان يقول فانه جعل الشيء، الشيء ياهو الشيء الحاج يعني الواجب المقدمة يعني الهاء المن ترجع. فإنه يلا فإنك المن تقول أحسن ضمير الشان، الهاء ضمير شان أحدثه إسا، شوف العبارة ماذا تمحده، هذا ضمير شان هذا. فإنه بالي فإنه جعل الشيء يعني جعل الحاج على تقدير لو اتفق حصول ذلك الشرط يعني الاستطاعة جعل واجبا، أي واجب وجه آخر أحسن. فمعه فمعه يعني شنو؟ يعني اذا هتش افترضنا هتش قلنا هتش احكينا، يعني قلنا على انه اخذ بوجودها الفرضي، مع افتراض انه اغنى بوجودها الفرضي، كيف يترشح على الاستطاعة على الشرط عليه، على الشرط على الاستطاعة الوجوب ويتعلق بها الطلب؟ بعد ما يصير، لأنه أخذ بوجوده الفرضي. أبي الوجود الفرضي، وهل هو إلا طلب الحاصل؟ إذا يتعلق به الوجوب بالاستطاعة يصير طلب الحاصل. ليش؟ لأن قبل حصول، قبل اتفاق حصول الاستطاعة أصلا متعلق ما موجود حتى ينصب عليه، متعلق الوجوب ما موجود حتى ينصب. متعلق الوجوب شنو هو؟ الحاج على تقدير، فما ما ما ما موجود متعلق حتى ينصب الوجوب. وبعد حصوله اخو شو يسمونه، بعد اتفاق حصوله بعد شو يسمونه اخو حاصله، بعد طلبه طلب تحصيل حاصل. فالمقدمات الوجوبية على رأي الشيخ الانصاري ايضا شو يسمونه لا تجب، لانه اخذت وجودها الفرضي. نعم الهميان والشي يسمونه ايه يعني مقدمات الوجود بالي من الان واجبه على، نعم على مختاره قدس سره. لو كان للواجب للحج مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، يعني ليس شرطا للوجوب، يعني غير الاستطاعة مثل هميان وما ادري شنو، بالي لتعلق بها الطلب في الحال. في الحال يعني شنو؟ من الان، الان يعني شو كده هو من هسه، يعني من هسه من هسه ايها من حين ما تبلغ بالي، لان البلوغ هو الشرط فيها. قبل الحين بس ما تبلغ يتوجه الك شي يسمونه طبيعي. لو اتفق على انه حصلت الاستطاعة بعد الف سنة ان شاء الله، من الان يصير الهميان واجب على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، هي حتى متعلق الوجوب يحصل، حتى يمكن ينصب الوجوب من الان. عجيب، الهميان من السيس الواجب يتعلق بها الطلب، هاي المقدمات من الان، من الان يعني انا واجب عليه بطاقة طائرة اقصن وكذا ببالي، وذلك لانه من الان الحج واجب، لان ايجاب الحج على ذلك يعني على رأي الشيخ الأنصاري حاليا في الحال موجود، والواجب إنما هو استقبالي. أما نفس الوجوب من الآن موجود، الحاج استقبالي، أما الوجوب من الآن موجود. لا، الذي هو استقبالي واجب، الواجب هو الحاج لو فرض حصول الاستطاعة، كما يأتي في الواجب المعلق إن شاء الله اليوم على رأي صاحب الفصول في الواجب المعلق. واجب معلق وواجب المشروط الشيخ الأنصاري نفس الشيء، أصلا ما في فرق. فإن الواجب المشروط على مختار الشيخ الأنصاري هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلقين، نفس الشيء ما في فرق بينات أصلا. فلا تخف في الواجب المعلق، يقولون العلماء شو يقول صاحب الفصول الوجوب من الآن والواجب استقبالي، وصاحب الشيخ الأنصاري لما في الواجب المشروط شيء تسر بعد التالي، فما كفرق بيناته. فمن الآن يجب الحاجة. هذا في غير المعقف. يا أخي أرجع إلى صلب الموضوع، إيش قلنا بالأمس يا أخي؟ كل الشي يسمونه، كل الشي يسمونه، شي يسمونه أمس إيش قلنا؟ كل المقدمات الوجودية حتى شي يسمونه مقدمات الواجب المشروط كالحج، هي واجب. لكن هاي الحكايه حكيناها، انا اريدها هاي الحكايه، انا اريدها لان هذا الذي راح اقوله يرتبط بهاي الحكايه. لكن قلنا مقدمات الواجب المشروط، مقدمات الوجوديه، الوجوديه الوجوديه مثل الهميان والبطاقه الطائره والما ادري شنو، تابعه لاصل الوجوب في الاطلاق وفي الاشتراط. ايش قلنا وما قلنا؟ يعني ما دام الحج مشروط بالاستطاعة، فالهميان على رأينا هم مشروط بمن؟ ها؟ الهميان أما مشروط بمن؟ على رأينا، مو على رأي الشيخ الأنصاري. على رأي الشيخ الأنصاري فقلنا الهميان منه السواجب تحقيقا. لا، على رأينا جميع المقدمات حتى مقدمات الواجب مشروط واجبة، لكن أيضا مشروطة بمن؟ بالاستطاعة. تبتي قلنا وما قلنا؟ هذا الكلام يا أخي ولد فرد مشكلة كبيرة واية كبيرة واية واية واية كبيرة. شنو هي هذا الشيء يسمونه؟ وهي أنه بناء على هذا إنسان بعد حينئذ ماذا؟ بني تعلم الأحكام عليه لا يكون واجبا. ليش؟ لأنه قبل ما يبلغ الإنسان وجوب للصلاة للصوم للحج للزكاة ما موجود، فالتعلم حينئذ لا يكون أو أمثل لك مثال آخر يا أخي، مثل بالنسبة للصوم، إنسان بلغ تعلم للصوم قبل دخول شهر رمضان، قبل الفجر تعلم للصوم بناء على الذي قلناه واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب. ليش؟ لأن الصوم وجوب مشروط بينا بطلوع الفجر، فالتعلم إذن أيضا يصير وجوب مشروط بينا بطلوع الفجر، فقبل طلوع الفجر التعلم ماذا؟ ليس بواجب. بعد ما طلع الفجر ماكو مجال بعد للتعلم، لأن وقت الصوم ماذا؟ فات. إنسان ما يمكن يتعلم بعد الفجر الصوم ثم يصوم، وما يصير بعد فات الوقت. فيلزم أن لا يكون هذا الإنسان عاصي ولا يعاقب. من ترك الصوم دول العصاة، مو يعني لازم العصاة، دول الجهال المقصرين الذين يتركون ماذا؟ تعلم الصوم، مثل ذني الواجبات المحددة، ما عليهم عقاب يلزم، لأن قبل ما يخرج الفجر وجوب للصوم ما موجود حتى يجب التعلم، بعد ما خرج الفجر انتهى وقت الصوم، كيف التعلم بعد لا فائدة له، فيلزم أن لا يعاقب. فطبيعة هذا في الواجبات المحددة، هذا ما يجي الإشكال وين في مثل الصلاة؟ ليش ما يجي؟ يجي في الصلاة وما يجي لأن الصلاة إلى مجال بعد الظهر، ماذا يدخل الظهر يصير يمكن يتعلم، وجوبه موسع، أما غير محدد. أما مثل الصوم يأتي الإشكال، وهكذا الحج هم يجي الإشكال بيه، يجي الإشكال بيه وما يجي بيه. أما تيجي في فالخلاصة إذن في الجملة يجي أظنه إذا ما يجي خذ الصوم يلا بكيفك. فطبعا افتهمت الفكرة هي شنو، خلاصة في الواجبات المحددة الذي بعد حصول الوقت ما يمكن التعلم، فيلزم حينئذ على أنه أصلا عصيان بعد ما أكو عقاب ما موجود، إذ قبل دخول الوقت لا وجوب للحج للصوم حتى تجب المقدمات، واحنا قلنا المقدمات الوجودية مشروطة بنفس شرها، مش قلنا ولا؟ الآن يستدرك الآخر دفعا لهذا الإشكال، يقول إلا التعلم والمعرفة، التعلم والمعرفة واجب من دون اشتراط بدخول شي يسمونه الفجر. سبحان الله، ليش ما احنا عندنا القواعد العقلية لا تقبل التخصيص، هاي التخصيص في القاعدة العقلية راح يصير، القاعدة العقلية تقول كل مقدمة وجوبها مشروط بنفس شرط ذيها. والنقطة شنو هي النقطة؟ ان المقدمة وجوبها مترشح منين، مكتسب منين؟ من ذيها، من وجوب ذيها، فإذا لا وجوب لذيها كيف يصير واجبه؟ فأصل وجوبها ما دام أصل وجوبها مترشح من وجوب ذي المقدمة، فأي شرط مأخوذ في وجوب ذي المقدمة لابد مأخوذ فيما في وجوب المقدمة، فكيف تقول إلا التعلم يجب ولو قبل دخول الفجر. يجيب قدس سره يقول التعلم أقول واجب لا من باب أنه واجب مقدمي، لا لا، حتى تقول لي هذا تخصيص للحكم العقلي للقاعدة العقلية، ما يجوز ما يصير، تخبص نفسك تفعل جوه تفعل فوق تنزل تقول لي أنا ما يصير يا أخي لأن وجوب مقدمة مكتسب. لا تطول لا تشتي زاي. أقول وجوب التعلم واجب من باب آخر، من باب العلم الإجمالي، لأن الإنسان حينما يبلغ والمفروض أنه مسلم، معنى الإسلام يعني هناك تكاليف، فكل إنسان لما هو مسلم يعلم أن هناك تكاليف، علم إجمالي يعلم يوجد تكاليف. بعد وجود هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف، العقل يقول إذا لابد لك من تعلم تلك التكاليف بعدما علمت بها إجمالا، بعدما علمت بها إجمالا إذا تعلمها ماذا يصير؟ هذا السبب علما لوجوب التعلم. هذا مو من باب يعني وجوب مقدم، من باب علم الإجمالي. بس ما ادري هذا بنظركم اذا عندك غير جواب تفكر اما ايه، انا هاي مشكله ترى حتى بين الاصوليين مشون يحلون هذا الاشكال. احد الحلول هو هذا الذي برزوه وكثير يقول به، انه نقول التعلم واجب قبل دخول الفجر لا من باب الوجوب المقدم حتى تشكل، لا من باب ان الانسان البالغ المسلم. معنى الاسلام يعني شنو يا اخي؟ الإسلام هو شنو معنى الإسلام؟ مجموعة أحكام بعد معنى قبلي خبج. فإذا كان هكذا يعني عقيدة مع مجموعة ماذا؟ عقيدة ونظام بعد. الإسلام هذا معنى مو فقط عقيدة، مع نظام مع مجموعة أحكام. فما دام أنت مسلم يعني في تقول توجد أحكام، تعلم إجمالا بوجود أحكام. ما دام هذا العلم الإجمالي موجود إذا على هذا الأساس التعلم حينئذ يصير، العقل يقول إذن تعلم تلك الأحكام يصير، تعلم تلك الأحكام إذن يصير واجبا. ما أدري بنظركم هذا صحيح ولا. قد قائل يقول قد يشكل قائل، ما أدري هذا بعد شوف هذا صحيح ولا، أن العلم الإجمالي يمنع من جريان أصل البراءة. أصل البراءة في الأطراف بعد ما يمكن إجراءه للمعارضة، من قبيل لو علمت أنه إما الظهر واجبة إما الجمعة واجبة، هذا علمي الإجمالي يمنعني بعد من جريان أصل البراءة عن وجوب الظهر وأصل البراءة عن من؟ عن وجوب الجمعة. لكن هل يوجب علي التعلم انه يكون اروح اتعلم واعرف ياه الواجب الظهر او الجمعة واحتاط ما اتعلم واحتاط ما اتعلم ما اروح اقرأ درس احتاط كل احتياط اسوي؟ فهذا الدليل يمكن ان يقال افرض عدنا علم اجمالي تكرار هذا قاعدة كربه، غاية الامر العلم الاجمالي هكذا اقصى ما يجدي يمنع من جريان أصل البراءة في هذا الطرف وأصل البراءة في هذا الطرف، لا أنه يوجب علي التعلم وقراءة الدرس. ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله فتأمل أو فافهم، لعله إشارة إلى بالي. أنت هم يكون تتأمل شوية زايد تشوف شنو شلون شنو سوي يا أخي. زين شوف التنجيزة شنو بعد علم الإجمالي إذا كان على المعرفة تعلم تتعلم لا لا تتعلم كلما هجم هذا مطلب اخر. ايه بس الحكم ما يقول تعلم هذا مطلب اخر، شو توقع نفسك في المحذور شليه شغل انا يقول اطراف كثيرة بحيث حينئذ لا بد من التأمل. انه هتشي بحث كثيره بحث على انه ما يمكن الاحتياط يعني هكذا الى هتشي درجه على اي حال لعله كمان اي كان ما اريد اقول كلامكم غير صحيح بس اقول لابد من التامل قليل على اي حال هذا في غير المعرفه والتعلم من هذا استدراك منين فالتفت يا اخي مما تقدم من انه ماذا كل المقدمات واجبة غاية أن تكون في الإطلاق والإشراف تابعة لدى المقدمة فكل مقدمة ماذا تصير واجبة لكن إذا مشروط ما دام الواجب مشروط بدخول الفجر المقدمة هم مشروطة بناء على هذا التعلم شلون يقول ها غير التعلم وأما التعلم يعني المعرفة المعرفة وتعلم ترى نفس الشيء فلا يفقد القول بوجوبه حتى في الواجب المشروط على رأينا بالمعنى المختار على رأينا ماذا وجوب الصوم يبتدأ من حين طلوع الفجر عن طلوع الفجر قيد طبيعي الشيخ الأنصاري هو مستبيح لحمد الله من هذا الإشكال هو صاحب الفصول يقولون ده عمل الوجوب فعلي بعد ما عدم معذوره هاي المشكلة بس يصير بيننا المشهور الذي يقولون أصل الوجوب مشروط بالهذا فلا يبعد القول بوجوبها هذا هاي المقدمات التعلم يعني حتى في الواجب المشروط مع بالشكل اللي احنا نتبناه قبل حصول شرط الواجب قبل حصول الفجر نقول واجب التعلم لكن مو باب الملازمة كمن يابا يعني الان باب الواجب بين وجوب مقدم ووجوب ذي لا لا لا لا حتى تشكل يقول لي لا يوجد وجوب للصوم فكيف تجب المقدمة التعلم مننا بل من باب استقلال العقل يستقل بيما بتنجز الأحكام على الأنام على الناس بمجرد قيام احتماله إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل إذا فحصته ما ظفرت بل ذات الوقت تجري البراءة ولا يتنجس عليك فيستقل بعده بعد الفحص بالبراءة وتصير العقوبة على المخالفة بلا حجة بلا بيان والمؤاخذة على المخالفة بلا برهان هاي وأن العقوبة عطف علينا تقدر تقول لي عطف علينا بالعجل يلا على البراء يعني فيستقل العقل بعد الفحص والعجز عن الظفر بالدليل بمن يستقل بالبراء أو بعد بمن يستقل بأن العقوبة عطف على البراء على المخالفة بلا حجة هاي بيان عطف تفسير على حجة بلا حجة يعني بلا بيان والمؤاخذة وطبيعي بلا حجة يصير ماذا خبر إن وأن الخبر إلى أن والمؤاخذة عطف عليه من على العقوبة عطف تفسيره ما تفهمش تزيد في الألفاظ حينا على أي حال شو تسوي والمؤاخذة وأن يعني يستقل العقل بعد الفحص بأن المؤاخذة عليها على شيء يسمون المخالفة بلا برهان فهم لعله ماذا لما أشرنا إليه أو لشيء آخر بكيف تسأل حتى واحد يكون يتأمله في هذا الايه ان العقل يستقل بهذا البيان الذي بينا خب تذنيب لا يخفى محصل هذا التذنيب انه محصل هذا التذنيب انه قبل دخول شهر رمضان يمكن ان الان اقول استخو شهر رمضان بعد ما دخل موجي ولا الان شهر شعبان إذا أراد أن واحد شيء يقول صوم شهر رمضان واجب علي هذا الاستعمال حقيقة أم مجاز الصوم واجب علي استعمال هذا فرد بحث ما أدري شنو الذي دعاهم يبح أنا ما أفتهم التغيير خل أقول لك هيك يقضون الوقت بهذا الشيء أنه استعمال هذا حقيقة لو مجاز وشنو شغل مجاز وحقيقة ثمر وين تظهر ما أدري على اي حال بس بعض مرات تشوف فرد واحد صدر من عدة فد حجاية اشتباه البقية يردون يردوه ليس بس ما دام اشتباه غير مهم ما يأثر انه على اي حال فهذا يلا شنو بنظرك الشريف يلا استعمال حقيقة يوم اجاز الجواب اذا كان مقصودك واجب علي يعني واجب علي يعني واجب علي حينما يحل شهر رمضان ايش مقصودك يعني بلحاظ ما يأتي يعني بلحاظ مستقبل هتشي الذي كنا نقول فيما سبق بلحاظ حال التلبس في بحث المستقبل تنسب الآن الوجوب إلى الصوم بلحاظ حال التلبس بلحاظ ما يأتي. لا يقول استعمال حقيقة وصلكم يعني مقصودك شهر رمضان واجب صوم شهر رمضان واجب يعني سيكون هيك مقصودك واجبا بالإخوة هذا الاستعمال حقيقة بالعجل. وأما إذا قصدك الآن واجب مقصودك يعني ماذا إيه؟ واجب يعني الآن بنظرك الشريف هذا الاستعمال مجازي أم حقيقة على رأي شيخنا الأنصاري؟ يلا شنو نقول على رأي شيخنا الأنصاري في الواجب المشروع حقيقة لأن الوجوب من الآن على رأينا مجازي بعلاقة شنو العلاقة شنو هي ويحتاج إلى علاقة أسألوا علاقة الأول والمشارفة بكيفك باعتبار إيه علاقة الأول أو المشارفة سيؤول أو سيشرف على أن يصير واجبا مثل ما نقول على أنه للعنب شنقول لبعض أحيان قد يقال إني أراني أعصر بس هاي بعلاقة ما كان اشتبهت مع اني اراني اعصر خمرا بعلاقة ما اعصر عنبة واطلق على العنب انه خمر بعلاقة ما كان لا بعلاقة ما يقول مثل اذا شفنا على انه فرد واحد بعد شيء يسمونه ما قتله مثلا نقول هذا مقتول او للعنب نعشر له نقول هذا خمر هاي بعلاقة الاول او المشارف على اي حال سؤال جديد اكو عندنا على اي حال استعمال قلنا مجازي بعلاقة الاول والمشارفة كما الشيخ البهائي رضوان الله عليه هم التفت الى هذا الذي بينا قال الاستعمال مجازي زين شيء جديد يا اخي عيد اقوله شيء جديد اذا اريد اقول هكذا يجب الصوم ان حل شهر رمضان هذا الصيغة استعمالها الان حقيقة عن مجاز بنظرك الشريف استعمل الصيغة يجب ان حل هذا بنظرك استعمال حقيقي ومجازي هذا واضح بعد شي يسمونه واضح هذا شي يسمونه بعد هذا واضح على انه يصير الاستعمال ماذا حقيقي لان قاعد تقول يجب ان استعمال حقيقي بعد ان حل شهر رمضان استعمال حقيقي هذا بلا اشكال بس بعدك انت لابد تشكل همات تقول شيخنا هذا هنا استعمال مجاز ليش لان كلمة يجب علما الموضوع لاصل الوجوب لا انها موضوعة للوجوب المشروط كما وليست موضوع علما للوجوب المطلق موضوع كلمة يجب علما لأصل الوجوب يعني للطبيعة الشيء يعبرون عنها مهملة ليسيدة إذا أتيت تقول بكيفك يلا فالمقصود أنه ماذا لأصل الطبيعة المهملة للماهية المهملة مثل كلمة رقبة لا موضوع للرقبة المقيدة بالإيمان ولا للرقبة بقيد الرقبة بقيد الإطلاق لأصل الرقبة الجامعة بين شيء يسمونه مطلقة والمقيدة اللي يعبروا عنها لا بشرط المقسم على أي حال هذا ما نشغل به فإذا يجب موضوع لأصل الوجوب الآن أنت يجب في من استعملته في الوجوب المشروط في غير ما وضع له لم توضع الوجوب المشروط استعمالها مجاز والله عفية بي غير التفاتات حلوة باطلة هاي مو خش التفاتة بس يعني تنبه عن دقة يعني على أي حال المقصود أنه قد تقول بأن هذا الاستعمال مجاز لأن كلمة يجب استعملتها في الوجوب المشروط لا في أصل الوجوب والجواب أنه قد لأن هذا الاستعمال استعمال حقيقي لأن كلمة يجب استعملتها أنا في أصل الوجوب لا في الوجوب المشروط. كون مشروط استفدناه يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا من دال آخر من القيل من قوله إن دخل شهر رمضان، يعني يوجد دالان ومدلولان، تعدد الدال والمدلول يسمى. الدال الأول يجب واستعمل سيما في أصل الوجوب، هذا المدلول الدال الأول مع المدلول الأول. الدال الثاني إن دخل شهر رمضان واستعمل ماذا في المدلول الثاني وهو ماذا؟ الشرط. استعمل المدلول هو الشرط. لما نجمع الدال والمدلول النتيجة شو تصير؟ وجوب المشروع. من قبيل أقول جاء زيد على الفرس، جاء زيد على الفرس، هل يمكن لقائل أن يقول استعمال مجازي؟ ليش استعمال مجازي؟ إذا واحد يريد يقول أنت كأنما هكي تريد تقول، بس لا تضحك بعدين، تضحك على نفسك بعدين. على رأيك جاء زيد على الفرس استعمال مجازي يصير. ليش؟ لأن كلمة جاء موضوع على المجيء، كلمة زيد موضوع على زيد، كلمة فرس موضوع على الفرس، وأنا هنا لم أستعمل كذلك، وإنما قصدت المجموع المركب وهو مجيء على الفرس. فإذا لم أستعمل كلمة جاء في المجيء، كلمة زيد في زيد، في الفرس في فرس، وإنما قصدت المجموع المركب، يعني قصدت مجيء على الفرس، وحينئذ هذا الاستعمال يصير كلمة جاء في غير معناها الحقيقي، كلمة زيد في غير معناها الحقيقي، كلمة فرس في غير معناها الحقيقي. لعلك على رأيك ايش راح يصير؟ وانت شو تجاوب اذا واحد اشكل عليك؟ تقول له لا، كلمة جاء استعملناها في المجيء، كلمة زيد استعملناها في زيد، كلمة شي يسمونه في شي يسمونه، لكن حينما تجتمع هذه الدوال والمدلولات نحن نفهم معنى التركيبي من دون أن تستعمل كل كلمة في هذا المعنى التركيبي، كل كلمة استعملت في معناها الخاص، لكن حينما تجتمع هذه الكلمات المتعددة نستفيد حينئذ المعنى التركيبي، لكن من دون أن تستعمل كل كلمة في هذا المعنى التركيبي. هذا يسموه تعدد الدال والمدلول، يعني توجد هناك الدال أول استعمل في مدلول أول في معنى، هناك دال ثاني استعمل في معنى، هناك دال ثالث استعمل في معنى، وبعد المجموع نستفيد المعنى التركيبي. موردنا هم ماذا كذلك نقول؟ يجب إن دخل شهر رمضان، كلمة يجب استعملت في أصل وجوب، إن دخل استعملت في الشرط، فيوجد دالان لكل منهما مدلول. حين نجتمع استفدنا ماذا؟ الوجوب المشروع، من دون أن نستعمل كلمة يجب في من في أصل الوجوب في الوجوب المشروع. على أي حال أطلنا الكلام يا أخي، أفرس من الأول بصورة عاجلة، نحصل هذا التذنيب أنه لو هكذا قلت الآن شهر شعبان، لو قلت الآن شهر رمضان، قول شهر رمضان واجب، هذا الاستعمال حقيقة أم مجاز؟ قلنا إذا بلحاظ ما يأتي هذا الاستعمال حقيقي بلا إشكال، وأما إذا لا الآن في تطلق ماذا واجب بلحاظ الآن، على رأي الشيخ الأنصاري حقيقة، لأنه يعني الآن وجوب موجود، على رأينا مجاز، الآن وجوب ما موجود، كما الشيخ البهائي اعترف قال مجاز على رأي المشهور واجب الآن استعمال مجاز، والعلاقة أول أول مشارفة. هذا واضح. سؤال جديد، لو قلت يجب ان دخل شهر رمضان يجب الصوم، استعماله الان شنو حقيقة ومجاز؟ قلنا هذا استعماله ماذا حقيقة، لان انت تقول يجب ان دخل شهر رمضان شنو، لكن قلنا قد تقول على انه لا هذا استعمال مجازي، لان كلمة يجب موضوع على اصل الطبيعة، والان قصدنا الوجوب المشروط لا اصل الطبيعة، اجبنا بانه هنا نحن قصدنا من يجب اصل الوجوب طبيعة، يعني قصدنا غاية الأمر استفدنا الوجوب المشروط من أي باب؟ حينما اجتمع الدوال المتعددة ولكل دال مدلول ببركة هذا الاجتماع استفدنا المعنى التركيبي الوجوب المشروط، لا أنه ابتداء ماذا استعملت كلمة يجف الوجوب المشروع. طبق العبارة. قلت هذا البحث كله بلا ثمرة. تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب، هذا جواب السؤال الأول. أنا إذا قلنا صوم شهر رمضان واجب، الآن إذا قلنا واجب هذا استعمال حقيقي ومجازي. يقول إلى إذا بالحظ ما يأتي حقيقة على تمام واضح على جميع الآراء، حتى على رأي ما وعلى رأي شيخ أنصاري. لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط مثل الصوم مشروط بمن؟ بمجيء شهر رمضان. اطلاق الواجب الان عليه اقول صوم شهر رمضان واجب الان اطلق. يقول اذا كان بالحال حال حصول الشهر، يعني بالحال حال حصول شهر رمضان، وهذا الاطلاق يصير على الحقيقة مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ حتى على رأينا، فضلا عن رأي شيخنا، فضلا عن رأي شيخنا الانصاري. وأما إذا كان لا بلحاظ حال قبل حصوله، قبل حصول شر أطلق، يعني الآن أطلق شهر رمضان واجب بلحاظ الآن، يعني واجب قصدي الآن مو واجب يعني سيكون واجب. فكذلك على الحقيقة على، لكن على رأي شيخ الأنصاري على مختاري قد الصرف الواجب المشروف. ليش؟ لأن الواجب خلي ألف، عندك ألف ناقصة، بعضكم ألف ناقصة عدد. لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا على رأي شيخنا الأنصاري، عليه على رأي شيخنا الأنصاري الواجب استقبالي، يعني الصوم استقبالي يحصل عند شهر رمضان، لكن تلبس الصوم بالوجوب من الآن يا أخي إلا أن تلبس هذا الواجب بالوجوب شو وقت في الحال، في الحال خبر علما إلى أن، هذا على رأي شيخنا الأنصاري. أما على مختارنا شنو يقول؟ ومجاز على المختار على رأينا الذي احنا نقول وجوب من الآن ما موجود، أي ومجاز عطف عليها من عطف عليها من عطف يصير عليه من على لا تقول على الحقيقة، على الحقيقة لا تقول، ويصير فكذلك على، فكذلك على المجاز أو مجاز ما له معنى، فعطف عليه من على كذلك يعني فمجاز. وأما بالحال حال قبل حصوله فمجاز على المختار. ليش على مختارنا رأينا في تفسير واجب مشروط؟ لأنه على رأينا نقول وجوب من الآن ما موجود، حيث لا تلبس بالوجوب عليه، عليه يعني على من؟ على مختارنا. قبله، قبله يعني شنو؟ قبل حصول الشرط ما تلبس بالوجوب ما موجود. فما الشيخ البهائي احترف بيجي شيء، لابد وين؟ في الزبدة، لابد في الزبدة، بعد زبدة الأصول بين في الزبدة. كما عن البهائي رحمه الله صرح تصريحه عجيب، صرح بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، قال أطلع كلمة الواجب على المشروط قبل حصول شرطة على الصوم اللي هو مشروط بالطلوع بشهر رمضان قبل أن يحصل شهر رمضان، أطلاق الواجب مجاز بأي علاقة؟ السلوع علاقة الأول، مو الأول حد مرة تقرأنا إياها، أو بعلاقة المشا، شنو الفرق يا أخي بين علاقة الأول وبين علاقة ماذا؟ المشارة، الفرق هذا يا أخي بينهما. إذا مرة يفرض أنه عندنا ذاتان، شيئان شيئان شيئان، يتحول أحدهما إلى الآخر مثل عنب وخمر، هل العنب هو الخمر؟ عنب حقيقة والخمر ماذا؟ حقيقة ثانية، لكن نطلق على العنب أنه خمر، هاي نسميه علاقة الأول. ومرة لا، الذات واحدة تكون مثل من؟ مثل الإنسان الذي يردون قتله أو الذي يريد أن يموت، نقول هذا ميت. الذات هنا قبل الموت وبعد الموت هي ذات واحدة، لا أنه يوجد عندنا ذات. فهنا علاقة المشارفة من سيشرف على الكل. فعلاقة المشارفة وين تكون يا أخي؟ فيما إذا كانت الذات في كلتا الحالتين واحدة، أما في علاقة الأول لا، إذا كانت الذات مختلفة كما في الخمر والعنب، فإن الذات مختلفة، ذات العنب غير ذات الشيء يسمونه. زين يا أخي زين. يلا يا أخي. وأما السؤال الثاني إجينا، السؤال الثاني يلا بسرعة طبق. السؤال الثاني شنو هو؟ أن نطلق الصيغة نقول يجب الصوم إن حل شهر رمضان. هذا الاستعمال يصير حقيقي عن مجازي. يقول وأما الصيغة مع الشرطي أقول صوم إن دخل شهر رمضان، استعمال حقيقي ومجاز. يقول فهي حقيقة على كل حال. على كل حال يعني شنو على كل حال؟ يعني حتى على شيء يسمونه على رأينا المنصور المختار المشهور. ليش؟ ليش؟ يقول لأجل أنه على رأي شيخنا الأنصاري هو مستعملة في الطلب المطلق، فالاستعمال حقيقي لاستعمالها على مختار الشيخ الأنصاري في الطلب المطلق، فالاستعمال يجب حقيقي. وعلى رأينا بدي تقول لي ها على رأيك شيخنا يعني مستعملة في الوجوب المشروط، يعني يعني يعني لأن الوجوب على رأيك مشروط مو مطلق، فالاستعمال مجازي لأن يجب ما موضوع عشي يسمونه للوجوب المشروط. يقول اصبر وعلى المختار مستعملة في الطلب المقيد، لكن يعني المشروط، لكن لكن لكن كلمة يجب ما مستعملة ابتداء في الوجوب المشروط، لا مستعملة في الوجوب المشروط بنحو تعدد الدالي والمدلول. يعني عندنا دالان يجب والدال الثاني إن دخل شهر رمضان، كلمة يجب مستعملة في أصل الوجوب لأنه مستعمل في الوجوب المشروط، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد. يقول لو كان المراد من يجب الطلب المطلق، لكن قصدنا من الطلب المطلق شنو؟ قصدنا من الطلب المطلق مو يعني ما هي المهملة لي في ده بقيد الاطلاق. قصدنا من المطلق يعني شنو اللي هو اخو المن اخو للمقيد. هناك كلمة يجب هل استعملت في الوجوب زائد الاطلاق؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايوه استعملت في اصل الوجوب، والاطلاق من المستفيدة من دال آخر ببركة تعدد الدالي والمدلول. مثل نستفيد منين؟ نستفيد من مقدمات الحكمة مثلا. لا انه ابتداء استعملت كلمة يجب في الطلب المطلق، وإلا إذا كان مجاز يصير لانه لم توضع كلمة يجب للطلب بقيد الاطلاق، وانما وضعت للطلب المبهم. لذلك يقول كما هو الحال إذا عرضنا منها، منها يعني مين منها؟ من الصيغة المطلقة المطلقون عفوا، فيما إذا أريد المطلقون أريد منها المطلقون يعني طلب المطلق، لكن طلب المطلق فيما إذا أريد المطلقون أريد منها المطلقون يعني طلب المطلق، لكن طلب المطلق يعني مو المقصود ماذا لسيدة المبهم، لا المطلق معنى المقابل للمقيد يعني الذي هو اخو علما اخو مع هو هم اخو هم ضد هو المقابل للمقيد مقابل مشروط لا المبهم المقسم. مقصود ان المطلق هذا مو مقصود المبهم المقسم ما هي المهمله الذي هي المقسم، لا المطلق معنى الذي هو مقابل للمقيد. هنا كيف لو اريد المطلق لا استعمل مجاز لانه تعدد المدلول ما وردنا هم كذلك. فافهم ما بيفرد شيء ماذا افهم، لعله اشارة الى انه في كليهما يوجد دال اخر، كلمة يجب مستعملة في اصل الوجوب والاطلاق تقييد مستفيدة من دال آخر. غاية الأمر الدال في صورة التقييد الدال الآخر ما هو؟ شيء لفظي، شيء لفظي لفظ منها، مثل من إن دخل شهره. وفي صورة الإطلاق الدال الآخر شيء غير لفظي، وهو مقدمات حكمة. فيريد ينبهنا على أن ترى الدال آخر موجود في كلتا الحالتين، حتى في صورة الإطلاق دال آخر موجود، لا تتخيل أنه دال آخر ما موجود، لأنك لا تجد لفظا دال عليه ظناعة أنه لا يوجد دال آخر، لا موجود دال آخر لكن دال غير لفظي، وهو مقدمات الحكمة. والحمد لله رب العالمين.